بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه. هذا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها. معنى كونه أنه يصلي على وسادة أنه كان يصلي جالسا ثم يجعل أمامه وسادة مرتفعة يسجد عليها، فرمى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلي على الأرض إن استطعت، أي لا تجعل بينك وبين الأرض حائلا، ولا تجعل بينك وبين الأرض شيئا يرفع وجهك عنه. وقد سبق معنا في صفة الصلاة أن من شرط صحة السجود أن يكون على هيئة السجود، وذكرنا أن هيئة السجود ما هي؟ أن يضع الأعظم السبعة على الأرض، شريطة أن يكون الرأس أسفل من أسفل الظهر، أو أن أسفل الظهر أعلى من الرأس على هيئة السجود المعروفة، ولذلك أمر بالسجود على الأرض لأجل هذا المعنى. قال: إن استطعت وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. قال: رواه البيهقي وصحها أبو حاتم الذي هو الرازي وقفه، لأن أبا حاتم وسبق معنا هذا الحديث، وهذه من الأحاديث التي كررها المصنف رحمه الله تعالى أكثر من مرة، أن أبا حاتم الرازي رحمه الله تعالى فيما نقل عنه ابنه في العلل أنه قال: إن هذا الحديث خطأ، وإنما هو من قول جابر رضي الله عنه، أي اجعل سجودك أخفض من ركوعك. وهذه الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم تفرد به أبو بكر الحنفي كما قال البيهقي وغيره من أهل العلم. هذا الحديث وإن كان لا يصح مرفوعا وإنما موقوف على جابر، إلا أن معناه له شاهد في صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الراحلة، في صلاته النافلة على الراحلة، في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم النافلة على الراحلة. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يومئ في ركوعه وسجوده ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فدل على أن هذه الهيئة ثابتة في الصلاة الإيماء في النافلة فيقاس عليها الفريضة. في هذا الحديث من الفقه مسألة مهمة جدا، وهي قضية أن من كان عاجزا عن الركوع والسجود فإنه يومئ بهما إيماء، ومعنى كونه يومئ بهما إيماء أي يعني يميل بجسده وجذعه إلى الأمام، يميل بجذعه وجسده إلى الأمام. وعلى سبيل الاستحباب يقول الفقهاء إنه يستحب أن يكون إمالته لجسده في سجوده أكثر من إمالته لجسده في ركوعه. فعلى سبيل المثال إذا كان جالسا على هذه الهيئة وأراد أن يركع فإنه يقول هكذا شيئا يسيرا: ثم سمع الله لمن حمده، ثم إذا أراد السجود يجعله أقل يسيرا. هذه مسألة في أخذناها من هذه الحديث، وهو استحباب أول شيء لزوم الإيماء، المسألة الأولى لزوم الإيماء في الركوع والسجود للعاجز عنهما فيصلي قاعدا مع الإيماء وجوبا أو راقدا وجوبا، هذه مسألة. المسألة الثانية أنه يستحب استحبابا أن يكون إيماؤه في سجوده أكثر وأخفض من إيمائه في ركوعه، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أيضا أننا نقول إن هذا الحديث يدل على الإيماء بالجسد وغيره، يدل على الإيماء بالجسد وغيره، فمن كان قادرا على الإيماء بجسده فإنه يومئ بجسده، هذا هو الأصل، ومن كان عاجزا عن الإيماء بجسده فإنه يومئ بطرفه. لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المريض يصلي بطرفه، ولكنه يؤخذ من هذا الحديث لأنه يصدق عليه أنه إيماء، يصدق عليه أنه إيماء، فنقول إن من عجز عن الإيماء بجسده وجذعه فيومئ بطرفه، بمعنى أنه يغمض قليلا أو يغمض كاملا في ركوعه وسجوده، هذه مسألة. المسألة الأخيرة عندنا في قضية من كان مصليا على جنب ولا يستطيع الإيماء مطلقا، لا يستطيع الإيماء، فما الذي يجب عليه؟ قلنا يجب القيام، إن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب يومئ بجذعه، فإن لم يستطع أن يومئ بجذعه فإنه يومئ بطرفه. من كان عاجزا عن الإيماء بطرفه ماذا يفعل؟ من الناس من قال يشير بإصبعه، وهذا لا أصل له لا في السنة ولا عن الصحابة ولا عن غيرهم، فلا أصل له البتة. ومن الناس وهو مشهور مذهب من قال إنه يصلي بنية قلبه من غير تحريك، يصلي بالنية في قلبه، وهذا هو المذهب وهو قول عامة أهل العلم. والرواية الثانية في المذهب اختيار الشيخ تقي الدين كما نقلها ابن مفلح الفروع أنها تسقط عن الصلاة، قال لأنه عاجز عنها فتسقط عنه. والحقيقة أن هذا القول فيه بعد بعض الشيء، ولكن قول عامة أهل العلم فقهاء المذاهب الأربعة على أنها لا تسقط الصلاة، وإنما يصلي بقلبه، يصلي بقلبه فيقرأ ويسبح في ركوعه وهو في على هيئته غير متحرك، غير متحرك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه الحاكم. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، قال رواه النسائي وصححه الحاكم. حديث عائشة هذا يبين لنا صفة الجلوس لمن كان في صلاة في حال قيامه، فإنه يكون متربعا. والنسائي رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث مال لي يعني تضعيفه إن صح التعبير، فإنه قال رحمه الله تعالى: لا أعلم أحد روى هذا الحديث غير أبي داود، ويعني بأبي داود اللي هو الحفري وليس أبا داود السجستاني صاحب السنن. وقال: وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ، كذا يقول، ما أحسبه إلا خطأ. طبعا كلام النسائي من جهتين إشكال عليه أو يورد عليه أمران. الأمر الأول نقول إن أبا داود لم ينفرد به، فإنه قد روى البيهقي له متابعا من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني، هذا واحد. الأمر الثاني أن وجه تخطئة هذا الحديث أنه قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه قال: إن السنة أن المرأة يصلي وقد ثنى رجله اليمنى، وقد ثنى رجله اليمنى وثنى اليسرى، يعني مفترش، أنه يكون مفترشا. ونقول: لا، لا فرق بين الثنتين، وإنما يجوز، تجوز الصورتان، وإنما التي جاءت عن ابن عمر رضي الله عنه هي الأفضل في حال عدم القدرة على السجود أو الركوع، وأما ما جاء في حديث عائشة فإنه محمول على القيام. نعم شيخ. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب الجمعة. وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، رواه مسلم. نعم، هذا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بباب صلاة الجمعة، وخصت صلاة الجمعة بباب مستقل لأن لها أحكام مستقلة، بل إن الفقهاء يقولون وفقه المذهب يقول إن الجمعة ليست هي الظهر، بل هي صلاة منفصلة عنها. ولا نقول إن الجمعة بدل عن الظهر، وإنما الظهر بدل عنها لمن سقط عنه وجوبها أو فاتته، فالظهر هي التي تكون بدلا عن الجمعة وليست الجمعة بدلا عنها. وبناء على ذلك يكون من الأحكام في الفروقات بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة الشيء الكثير تتجاوز 25 فرق بين الظهر وبين الجمعة، ولذلك أفردت بباب مستقل لانفرادها بأحكام تخصها ولكونها منفصلة عن صلاة الظهر تماما. يقول: عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره. قوله يقول على أعواد منبره يفيدنا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرقى على شيء عال، وهذه سنة كما سيمر معنا أن من السنن الفعلية في خطبة الجمعة أن تكون على أمر مرتفع كمنبر ونحوه، فهي من السنن الفعلية، هناك سنن قولية ستأتي في وقتها. قال: لينتهين أقوام، المراد بالأقوام هنا أي الأقوام الذين وجبت عليهم صلاة الجمعة، وإلا فمن لم تجب عليه صلاة الجمعة كالمسافر والمرأة والقن ونحوهم فإنهم ليسوا داخلين في هذا الوعيد. قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، ودعهم أي تركهم، وقد جاء في بعض الروايات في خارج الصحيح صحيح مسلم هذا التفسير: لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات. قال: أو ليختمن الله على قلوبهم. الجمعات هو جمع جمعة، وذلك أنه قد جاء في بعض الأحاديث أن من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات طبع على قلبه، والفقهاء كثير منهم يرى أن أقل الجمع ثلاث، فيكون هذا الحديث لمن توالى عليه ترك ثلاث جمعات أو ثلاث صلوات جمعة. قال: وليختمن الله على قلوبهم، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وهذا يدلنا على أن ترك الجمعة مؤثرة في الشخص، فإن كان تركه الجمعة عمدا من غير عذر فلا شك أنه قد أتى بابا عظيما من أبواب كبائر الذنوب، أتى بابا كبيرا. وليعلم المرء أن بعض الذنوب تؤثر في المرء تأثيرا شديدا، ومن آثار الذنوب ومن الذنوب التي تؤثر أثرا شديدا ترك الصلاة، وبالخصوص ترك صلاة الجمعة، فإن من ترك صلاة الجمعة متعمدا فإنه يكون كما قال صلى الله عليه وسلم قد ختم على قلبه وطبع عليه، فتجد من آثار هذا الذنب الشيء الكثير في نفسه، وهذا مجرب. فانظر في من بجانبك الذي يتساهل في صلاة الجمعة بالخصوص، فإنك سترى من عدم معرفته المعروف وإنكاره المنكر وعدم قبوله الحق وعدم ليونة قلبه للدين ما لا تجده من غيره ممن يقع في بعض المعاصي الأخرى. ولكل معصية شؤما، فالزنا له شؤمه وشرب له شؤمه وترك الجمعة لها شؤمها. والعجيب أن ترك الجمعة مؤثرة في نفس الشخص وإن كانت بعذر، وإن كانت بعذر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يؤمن البادي الحاضر، لأن البادي في باديته لا يصلي الجمعة، لا تجب عليه صلاة الجمعة ولا تصح منه، والمقصود بالبادي من كان في البادية. والسبب في ذلك قالوا لتركه الجمعة، مع أن تركه للجمعة كان لعذر، مع أن تركه الجمعة كان لعذر، فيدل على أن ترك الجمعة خطير حتى لعذر قد يؤثر في كمال الشخص، في كمال الشخص. ولذلك الفقهاء يقولون إن المقيم لا تجب عليه صلاة الجمعة، لكن إن سمع النداء لزمه الحضور ولا مشقة عليه، يلزم عليك وإن كنت مقيما لا يلزمك الإجابة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وأن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي. نعم، هذا حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. طب اقرأ لي بعده عشان ننتهي. صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي رواية: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذان الحديثان ذكرهما المصنف في وقت صلاة الجمعة. أما الأول فحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، أي صلاة الجمعة، صلاة الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. ليس لها ظل، ليس لها ظل، إذن ما زالت الشمس في كبد السماء، ليس لها ظل، وهذا يدل على أنها يخرجون من الصلاة لم تزل الشمس بعد، لم تزل. قال: وفي لفظ للمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. أتى المصنف بهذه الرواية، طبعا سنذكر لماذا، لأنه يرى أن وقت الجمعة كوقت الظهر، إنما يكون بعد الزوال، فأراد أن يقول إن رواية مسلم مفسرة للرواية التي رواها البخاري. قال: وعن سهل بن سعد قال: ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة. متفق عليه. واللفظ لمسلم. هذه الأحاديث تدلنا على مسألتين. المسألة الأولى المتفق عليها، وهو أن صلاة الجمعة الأفضل المبادرة في وقتها، أن تصلى في أول وقتها، يعني في أول الظهر أو قبلها، يعني أن يبادر فيها قبل يعني الإبراد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثم يخرج من الصلاة فيتغدى الناس ويقيلون. وقد ذكر أهل السير أن الزمان الأول لم يكونوا يتغدون إلا قبل الصلاة، إلا في الجمعة كانوا يتغدون، يأكلون أكلة ويقيلون قبل صلاة الظهر، إلا يوم الجمعة يجعلونه بعدها من شدة تبكير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي المهمة، وهي قضية: ما هو وقت صلاة الجمعة؟ ما هو وقت صلاة الجمعة؟ الجمهور يرون أن صلاة الجمعة وقتها كصلاة الظهر، فلا يجوز صلاة الجمعة مع خطبتها، شوف، مع الخطبة، إلا بعد الزوال، بعد دخول وقت الظهر، حينما تزول الشمس عن كبد السماء ويكون هناك فيء من جهة المشرق. هذا قول جمهور أهل العلم. وانفرد فقهاء الحنابلة رواية واحدة، معروف أن الحنابلة إذا انفردوا برواية معناها أنها قوية دليلا، على أنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال. قالوا: والدليل على ذلك ثلاثة أمور. الأمر الأول ما قاله ابن رجب أنه قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أحاديث، ليس حديثا يؤول ولا اثنين ولا ثلاثة، أربعة أحاديث في أربعة أوقات كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الزوال، بل يخرج لم تزل الشمس بعد، فدل على أن الجمعة تصلي قبل الزوال. الأمر الثاني أن هذا هو الثابت عن الخلفاء، فقد ثبت عن أبي بكر وعمر وعثمان وأظن علي مثلهم، ثبت عنهم أنهم كانوا يصلون قبل الزوال. والخلفاء الأربعة فعلهم ليس كفعل أحد الناس، بل إن فعلهم ظاهر وبين وكل الصحابة يرونه، ولم يثبت أن أحد من الصحابة أنكره. الأمر الثالث أنه كان إجماعا متقدما، وهذا ما نص عليه أحمد، فإنه قال لا، يعني حكى إجماع، نسيت لفظة أحمد، أنه إجماع أهل العلم أن يقصد بهم الصحابة أنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال. إذن الأدلة واضحة وجلية أنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال، وهذا الثابت عن الخلفاء الأربعة، عن عامة السلف حكي إجماعا عنهم متقدم السلف، وهو مفاريد المذهب، وقال به بعض محقق الشافعية وبعض المالكية قول، لكن المشهور عندهم لا، أنه بعد الزوال، بناء على القاعدة أن الجمعة بدل عن الظهر، والبدل يأخذ حكم المدة. طيب، إذا عرفنا ذلك وأن المذهب رواية واحدة لا خلاف أن الجمعة قبل الزوال، فمتى يبتدئ وقتها؟ متى يبتدئ وقتها؟ قالوا عندنا قاعدة في كل ما حدد، ننظر أقرب وقت قدرت فيه الصلاة. فقالوا وجدنا أن أقرب وقت قدرت فيه الصلاة هو وقت صلاة العيد، فالعيد يجوز صلاتها من حين ارتفاع الشمس قيد رمح. فيقول الفقهاء إنه يجوز صلاة الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح، لكن الأفضل أن تصلى بعد الزوال مراعاة للخلاف. وهذا هو مذهب رواية واحدة لا خلاف في المذهب، ولكن ذكرت خلاف الجمهور في هذه المسألة. والحقيقة أن تأويل الحديث التي جاءت في الباب كما هي، يعني ما يومئ له المصنف، فيه تكلف، إنها أربعة أحاديث، وأطالب الرجب رحمه الله تعالى في فتح الباري في الاستدلال لهذا القول وفي الترجيح والجمع فيه. نعم، صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، رواه مسلم. نعم، هذا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، وحديث في مسلم، وهذا يدلنا على أيضا أن من السنن الفعلية في الخطبة أن يكون المرء قائما، ويجوز له أن يخطب جالسا، وإن كانت خلاف السنة، بل هي مكروهة لما سيأتي معنا أن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: إن من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب جالسا فقد كذب، فدل على أنه يكره فقط كراهة أن يخطب جالسا. قال: فجاءت عير من الشام، عير فيها طعام أو تجارة أو نحو ذلك، فانفتل الناس إليها، وهي التي أنزل الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إلى آخر الآية. قال: فانفتل الناس إليها فلم يبق إلا 12 رجلا، لم يبق مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا 12 رجلا فقط. هذا الحديث رواه مسلم، وهو متعلق بمسألة مهمة، وهي قضية كم عدد العدد الذين تنعقد بهم صلاة الجمعة، كم العدد الذين تنعقد بهم صلاة الجمعة. نتكلم عن المسألة ثم نوجه هذا الحديث بما ذكره أهل العلم فيه. هذه المسألة فيها خلاف طويل جدا جدا جدا عن أقوال كثيرة، ولكن يهمنا منها قولان. القول الأول وهو مشهور المذهب أن الجمعة لا تنعقد إلا 40. قالوا: لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أول جمعة جمع، أو أن أول جمعة كانت في المدينة أنه جمع بهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وكان عددهم 40، ولا يعرف أنه قد جمع بأقل من ذلك، بل إن ذكر هذا العدد إنما كان المقصود منه معرفة العدد الذين ينعقد بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل أحد أن تنعقد بهم الصلاة، وإنما جاء فقط بهذا العدد الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن تعقد بهم، أن يجمع بهم مع أسعد بن زرارة، وكان عددهم 40. إذن فنتقيد بهذا العدد، والرواية عرفنا دليلها. الرواية الثانية قالوا إنه، وهي اختيار الشيخ تقي الدين، أنه يجمع أو يجمع لصلاة الجمعة بكل جماعة، مهما كان هناك جماعة 3 4 5، وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ذلك، أنه جمع بمن بأقل الجمع، وأقل الجمع 3، وقيل إن أقل الجمع 2، إذن يجمع به. ما دليلكم؟ قالوا إنه لا يصح دليل على أنه لا تصح الصلاة بأقل من 40، وقالوا إن مفهوم العدد لا حجة به، فكون أسعد بن زرارة رضي الله عنه جمع بهم وهم 40 ليس له مفهوم، إضافة إلى أن الفعل ليس له مفهوم، إذن مفهوم عدد ومفهوم فعل فهما ضعيفان. إذن عرفنا هذين الأمرين. حديث الباب حديث جابر رضي الله عنه بمن وجهه؟ أما على الرواية الثانية فواضح جدا، واضح جدا بما يوجه، قالوا هذا دليل على أنه لا يشترط أن يكون عددهم 40، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه عدد ثم خرجوا، وأنتم تشترطون 40 أن يكونوا مستمرين من الخطبة، من ابتداء الخطبة إلى الصلاة، يجب أن يكونوا من الخطبة إلى الصلاة، فأنتم تجمعون اشترطتم هذا العدد، فخروجهم فلم يبقى إلا 12 رجلا، واستمرار النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته وفي صلاته يدلنا على أنه لا يشترط أن يكون العدد 40. هذا كلام الرواية الثانية، ودليلهم واضح وجلي من هذا الحديث. المذهب بما وجهه حديث جابر وهو في الصحيح، وجهوه بتوجيهات. التوجيه الأول قالوا إنه قد جاء عند الدارقطني أنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 40 رجلا، قالوا فنحمل هذه الرواية على رواية الدارقطني أنهم 40، وبذلك نقول هي دليل لنا. لكن نقول إن رواية الدارقطني هذه تفرد بها علي بن عاصم، وباقي الرواة لم يذكروها، ولذلك فإن ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري قال ولا تقدم روايته التي خالفت رواية الباقين الثقات، ورواية الباقين الثقات في الصحيح أنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة إلا 12 رجلا. هذا توجيه. التوجيه الثاني أنه قيل إنهم بقوا 12 رجلا لم يخرجوا البتة، شوف لم يخرجوا البتة، وأما الباقون فخرجوا وعادوا. يعني كيف كان المسجد مليئا؟ هذا توجيه ذكر ابن رجب أن هذا هو توجيه أصحابنا له الحديث. المسجد كان مليئا فخرج جزء وبقي 40، ثم عاد الباقون وخرج الناس آخرون. الذين لم يخرجوا لا في الأول ولا في الأخير ولا في الوسط هم 12 رجلا. قالوا هذا توجيه، هذا توجيه لهذا الحديث، وهو قد يقبل أو قد لا يقبل، هذا أمر يعني منظور. فهو يقول إنهم خرجوا ثم عادوا فتمموا 40، هذا توجيه. التوجيه الثاني هو توجيه البخاري لهذا الحديث، فإن البخاري قال إن انفتال الصحابة لم يكن في الخطبة وإنما بعد الدخول في الصلاة، وهذا فهمه ابن رجب من كلام البخاري، فقال إن ابتداء الخطبة اشترط لها 40 وابتداء الصلاة اشترط لها 40، فإذا خرجوا بعد الصلاة بعد تكبير الصلاة فقد افتتحت الصلاة صحيحة فصحت. وعلى العموم دليل المسألة ظني، والأحوط والأتم ألا يجمع في مسجد إلا ويكون فيه 40 رجلا، هذا الأحوط والأتم احتياطا، لأن الخلاف قول الجمهور 40 أو 60، يعني الذين قالوا إنه أقل من ذلك هو بعض أهل العلم وليس أكثرهم. سمي الشيخ، هل يمين الرواية الثانية؟ يعني مفهوم هو البخاري تبويبات، فقد يفهم منه هكذا وقد يفهم منه هكذا. ابن رجب نقل هذا الفهم من البخاري، ما أرجح أنا يا شيخ، قلت لك المذهب والرواية الثانية. غالبا المذهب والرواية الثانية في الغالب أن مشايخنا لا يخرجون عن أحدهما، فتوى العمل على مشايخنا أغلبهم على الرواية الأولى والرواية الثانية، لا يكادون، اختر واحد منهم، ابحث عن ما هو فتوى المشايخ واختر، أما أنا فلا أعرف. طبعا قد تقول هل يوجد؟ أقول نعم يوجد، يعني في مسجد قريب قبل أسبوعين يقول أنا أدخل لا يصلي معي إلا 3، أبتدأ الخطبة ب3، فعلى المذهب موجود هذا المسجد في قرية قريبة من الرياض، فعلى المذهب لا تصح صلاته، بل يقول أحيانا يعني أنتهي من الصلاة لم يكمل صفا، والصف قصير جدا يعني لأن مسجد قديم دين، فعلى المذهب لا تصح، على الرواية الثانية تصح. فالخلاف يعني مثمر، لا تقول مسجد الآن ممتلئة، لا المسجد الخلاف مثمر. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته، رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله. نعم، هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها، يعني من صلوات الأخرى، فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. قال رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له، قال إن هذا لفظ الدارقطني، قال وإسناده صحيح، ولكن قوى أبو حاتم يعني الرازي إرساله. لفظ أبي حاتم قال إن هذا الحديث كذا، يقول إن هذا الحديث خطأ في المتن والإسناد، إنما هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. طبعا الحديث رواه النسائي وابن ماجه من طريق بقية بن الوليد عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، فهو يقول لا إن من حيث أبي هريرة، هذا من حيث السمت. قال نعم، وأن لفظه من أدرك ركعة فقد أدركت الصلاة، لم يخص الجمعة فهي عامة، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. طبعا ولذلك الذي أعل هذا الحديث أبو حاتم بالإرسال، والدار قطني في العلل يعني أعله ببقية، قال إن بقية هو الذي أخطأ في هذا الحديث، هو الذي أخطأ في هذا الحديث. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان مهمتان. المسألة الأولى في قضية أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فإنه يكون مدركا لصلاة الجمعة فيصليها ركعتين، فيصليها ركعتين. المسألة وعكس ذلك أن من لم يدرك أي ركعة، شوف لم يدرك ولا ركعة، لم يدرك شيئا، وإنما دخل مع الإمام دخولا فقط في الصلاة، فإنه يصليها ظهرا لمفهوم هذا الحديث، يصليها ظهرا أربعا، وقد ثبتت فيها آثار وأحاديث تدل على أنه يصليها أربعا. طيب هذا في إشكال. الإشكال هو في مسألة أخرى، وهي مسألة طبعا في من أهل العلم من قال أنه يصليها ثنتين، لكن الصحيح أنه يصليها أربعا ثابتة عن عدد من الصحابة. المسألة الثانية هي محل الإشكال في الاختلاف. نحن قلنا إنه أدرك الجمعة بماذا؟ بركعة. طيب إدراك الصلاة في غير الجمعة، تكلمنا عن هذه المسألة قبل، من يدخل مع الإمام، شوف من يدخل مع الإمام ولم يكن قد أدرك ركعة، هل يكون قد أدرك الجماعة أم لا، أدرك الصلاة أم لا؟ وضحت المسألة؟ في الجمعة واضح أنه لم تدرك الجمعة إلا بركعة، وذلك الفقهاء المذهب يقولون فإن فاتته صلاها ظهرا، خاصة يعتبر في حقه ظهر، صليها أربع. وإن كان ابن شاقلة يرى أنها ليست بظهر وإنما جمعة، ولكن صلى أربعا، هي جمعة بنية الجمعة، ومسألة خلافية. وبعض الفقهاء يقول يصليها ثنتين وإن فاتته، ذكرت لكم قبل قليل، لكن يهم من المذهب والرواية الثانية. طيب إذن عرفنا في غير صلاة الجمعة، نعم المذهب خالف نفسه فيرون أن غير صلاة الجمعة تدرك بتكبيرة الإحرام. شوف غير صلاة الجمعة تدرك بتكبيرة الإحرام، فمن دخل مع الإمام في تكبيرة الإحرام ولو لم يدرك ولا ركعة فإنه يكون قد أدرك الجماعة. لما؟ قالوا لسببين. السبب الأول أنهم قالوا إن الحديث من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، شوف لفظة الجمعة، معنى قلت لكم قبل قليل إن لفظة الجمعة قال أبو حاتم إنها ما تصح، وإنما هي من أدرك ركعة من الصلاة. فهم أخذوا الحديث المقيد وحملوا المطلق عليه، فقالوا إن حديث الثابت من أدرك، حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا محمول على صلاة الجمعة. ما دليلكم؟ قالوا حمل المطلق على المقيد بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه. طبعا نرد عليهم بسهولة أو يرد عليهم بسهولة ويرد عليهم أصحاب القول الثاني بسهولة، نقول إن حديث ابن عمر ضعيف، ضعف الأئمة كأبي حاتم والدارقطني وغيره. وضحت وجه الفقهاء الحنابلة للتفريق، هذا واحد، قالوا إن الحديث خاص بالجمعة. الأمر الثاني قالوا لأن الجمعة لها بدل وهو الظهر، وأما غيرها من الصلاة فلا بدل لها، فتدرك بالدخول مع الإمام. والرواية الثانية في المذهب واختيار الشيخ تقي الدين أن صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات لا تدرك إلا بركعة، وبناء على ذلك إذا دخلت مع الإمام والإمام في التشهد الأخير فعلى المذهب تدخل معه وتكون أدركت الجماعة، وعلى الرواية الثانية تكون لا. تكلمت عن هذه المسألة قبل بتفصيل وذكرت تقييدا في هذه المسألة. طيب تفضل شيخ عشان ننهي. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم. نعم، هذا حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، قال فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. هذا الحديث فيه مسألتان مهمتان. المسألة الأولى في أنه أن من شرط صحة الخطبة أن تكون خطبتين لا خطبة واحدة، وهذا يكاد يكون إجماعا حكي عن الشعبي، أظن عن الشعبي أو غيره، والذي حكي عنه أصلا فيما نقل عنه شك في فهم كلامه، وذلك كثير من الأقوال تنقل عن السلف تنقل خطأ، لا بد أن ترجع لقوله فتفهم قوله، وهذا موجود كثير في تهذيب الآثار لمحمد بن جرير الطبري، يوضح أقوال السلف أنها قد تفهم خطأ. إذن إجماع أهل العلم، حكي إجماع حكاه ابن منذر أظن وغير، أنه لا تصح الخطبة إلا أن تكون خطبتين، لابد أن تكون خطبتين، وانعقد الإجماع أنه لا تصح صلاة الجمعة إلا بخطبة. إذا من خطب خطبة واحدة أو لم يخطب بصلاة الجمعة فصلاتهم باطلة، يجب عليهم أن يعيدوها ظهرا، يجب أن يعيدوها ظهرا، لأنه لابد من الخطبتين باتفاق على أقل الأحوال. طيب، إحنا قلنا إذا من شرط الخطبة أن تكون ماذا؟ أن تكون خطبتين. وطبعا يعلل الفقهاء لأنها نائبة، ما قالوا بدل، قال لأنها نائبة عن الركعتين في الظهر، نائبة لم يقولوا بدل، فرق بين البدل والنائب عند الفقهاء. طيب، ما هو أقل ما يسمى فصلا وما هو الكمال فيه؟ كيف تفصل بين الخطبتين؟ نقول إن السنة وهو الكمال أن يفصل بينهما بجلوس، ليس واجبا بل يفصل بينهما بجلوس، وأن يكون مقدار الفصل كما نص بالمفلح في الفروع بمقدار قل هو الله أحد، وسنذكر دليلها بعد قليل، بمقدار قراءة سورة قصيرة وهي قل هو الله أحد فقط، ما يطيل الفصل، الإطالة الزائدة منهي عنه. قال وتقدر بقل هو الله أحد، وربما نشير لدليلها بعد قليل. طيب، إذن عرفنا السنة، لكن ما أقل ما يسمى واجبا؟ قالوا إن أقل ما يسمى، إن أقل ما يسمى فصلا، إن أقل ما يجعلها خطبتين أن يأتي بأركان كل خطبة فيها، لابد أن يأتي بأركان الخطبة الأربعة في كل واحدة منهما. إذا لم يأتي بأركان الخطبة فليس خاط، فليس فاصلا، فلم يجعلها خطبتين وإنما جعلها خطبة واحدة. لابد أن نعرف أركان الخطب الخطبة الأربعة، وسنذكرها شرح الحديث الذي بعده الذي بعده. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وللنسائي وكل ضلالة في النار. نعم، هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش صلوات الله وسلامه عليه، مما يدلنا على أن السنة رفع الصوت في الخطبة، وقد يقوم مقام رفع الصوت في الخطبة، هذه اللواقط، لمن كان صوته ضعيفا لا يستطيع أن يرفعه فقد يقوم مقامه، فرفع الصوت لإسماع الناس مقصود، هذه من جهة، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته للإسماع في ذاته ولشدة الوعظ في كلامه صلوات الله وسلامه. قال: كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، من شدة تخويف النبي صلى الله عليه وسلم الناس. ولذلك يقول الفقهاء: لابد أن يكون في خطبة الجمعة التذكير بالآخرة، التذكير بالآخرة. بل جاء عن بعض السلف وبعض الفقهاء، خلنا نقول بعض الفقهاء كما عبر الشيخ تقي الدين، أنهم قالوا يمنع أن يذكر في الخطبة ما ليس فيه موعظة وتذكير وتعليم، بل إنهم قالوا، شوف من شدة المبالغة، قالوا يكره أن تكون الخطبة حديثا عن الموت فقط. لماذا؟ قالوا لأن الموت يشترك فيه المؤمنون وغيرهم، وإنما يوعظ في الخطبة بما هو من عظة المسلمين، الحديث عن الآخرة، عن الجنة وعن النار، عن الإيمان بالرسل والأحكام الشرعية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ هذا من هذه الجملة، النبي صلى الله عليه وسلم كان المقصود منه أن يعظ بما فيه أحكام، وأن يعظ بما فيه موعظة وتذكير بالجنة والنار. وقد ذكر الشيخ تقي الدين عن الفقهاء، شيخ الإسلام، أن الفقهاء يكرهون أن تكون الخطبة كاملة في الموت، قالوا لأنه ليس خاصا بعظة المؤمنين بل يشاركهم غيرهم من أهل الأديان. طيب، قال قال يقول أما بعد، في قوله أما بعد يدلنا على أنه يستحب في الخطبة أن يقال أما بعد. قال: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعند النساء وكل ضلالة في النار. في الإتيان بهذا الكلام، في الإتيان بهذا الكلام بعد أما بعد فائدة. يقول شيخ ابن تيمية: والإتيان بهذه الجملة، وهي جملة فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي، إتيان بها بعد أما بعد يدلنا على أن هذا الكلام هو أصل الدين، كذا يقول، أن هذه الأصول من قواعد الإسلام وأصول الإيمان والإتيان بها بعد أما بعد، لأن أول ما يؤتى به بعد أما بعد هو الأهم، والإتيان بها بعد أما بعد يدل على أنها جماع الدين. إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يعني كلام عظيم جدا. ولو أراد المرء أن يقف مع هذا الكلام لدخل الدين كله فيه، كل الدين من سنة وبدعة، من علم وغيره، من عمل وسلوك ومعتقد وغيره داخل هذا الكلام. فذلك هذا الكلام عظيم جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلازمه، والصحابة كانوا يلازمونه. فقد ثبت عند ابن ماجه أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول في خطبته: إنما هي كلمتان، إنما هي ثنتان، الكلام والهدي، فخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند الطبراني في الأوسط أن ابن مسعود كان يقولها يوم الخميس إذا وعظ درسه. ابن مسعود كان درسه يوم الخميس، نحن الربوع يمكن سيعاد بعد ذلك يكون يوم خميس، فكان درس ابن مسعود معروف، كان لا يعظ في الأسبوع لا يوم واحد درسه، فكان يجعله يوم الخميس رضي الله عنه. نعم، فكان يعظه في الجمعة وغيره، لذلك يقول شيخ الإسلام أنها تشمل الجمعة وغيره، سيأتي بالتقرير. نعم، قال رواه مسلم: وفي رواية: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وثبت عن الصحابة أنهم كانوا يقولون في الجمعة وفي غيرها. قال: يحمد الله ويثني عليه. سيأتي أن هاتين الجملتين مهمتان في معرفة أركان الخطبة. ثم يقول على إثر ذلك: وقد علا صوته، فالسنة رفع الصوت: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. قال: وللنساء كل ضلالة في النار. هذا الحديث يدلنا على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات. والفقهاء قالوا إن كل ما ذكر هنا مستحب، وإنما يجب في الخطبة أربعة أشياء. جماع هذه الأربع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا إلى ذكر الله. نعم، فذكر الله عز وجل هو الخطبة، هو خطبة الجمعة، هو خطبة الجمعة، سماها الله عز وجل ذكرا. من الفقهاء وهو أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه ظن أن ذكر الله عز وجل كل شيء يسمى ذكرا، فقال: من قال في الخطبة سبحان الله فصحت خطبته. نقول: لا، لسان العرب ما يقبل ذلك، فإن سبحان الله ليست خطبة، فهي تسمى خطبة. ولذلك الفقهاء يقولون من شرط الخطبة أربعة أشياء على مشهور المذهب: يجب أن كل خطبة من الخطبتين أن تحوي حمدا لله، يجب أن تقول الحمد لله. إذا لم تحمد الله بطلت خطبتك، وإذا بطلت خطبتك بطلت صلاتك. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلزمها دائما. هذا واحد. الأمر الثاني، هذه فيها خلاف الثاني، المذهب أنهم يقولون يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة من الخطبتين، يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لأن الله عز وجل قال: ورفعنا لك ذكرك فلا تذكر فلا أذكر إلا ذكرت معي، فلا يجب ذكر الله في موضع إلا وجب الصلاة عليه. وهذه من مفاريد المذهب. المذهب الحنابلة وحدهم يقول يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ويجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الخطبتين معا. والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن رجب، قالوا: لا يجب الصلاة، وإنما يجب التشهد، فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وهذه مهمة، فقد وجدت أن أغلب أو أكثر الخطباء يغفل التشهد. يقول ابن رجب: لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على نفسه في الخطبة، وإنما كان يتشهد. وشيخ الإسلام يقول: بحثت عن دليل لم أجد دليلا أن الصلاة واجبة، وإنما الواجب التشهد. إذا الأمر الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو التشهد، والتشهد أولى موافقة للسنة، ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم له. ما كان يخطب إلا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أو رسول الله. سم يؤخذ من الوجوب ملازمة، إن ما تسمى خطبة كل أمر لا يذكر فيه حمد الله فهو أبتر. وما حمد النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل إلا وصلى إلا وتشهد. يقول شيخ الإسلام: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد ويصلي أبدا. يقول: ما وجدت حديث. يقول: ما وجدت إلا شيء واحد كذا شيخ الإسلام، رسالة الإمام أحمد في الرد على الجهمية. كذا يقول: لم أجد عن النبي ولا عن الصحابة أنهم يبدأ كلام تيمية، ليس مني، فالنفي من الشيخ الإسلام ليس مني، وهو أعلم بكثير وأكثر استقراء، جمعا بين الحمدلة والصلاة، وإنما جمع بين الحمدلة والشهادة، أو حمدلة والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الثاني. الأمر الثالث أنه يجب قراءة آية، يجب قراءة آية في الخطبة الأولى، ويجب قراءة آية في الخطبة الثانية. وللأسف تسمع خطبا خاصة في الثانية لا يذكرون آية، ما يذكرون آية، قد يذكر في الأولى إلا في الدعاء إن الله وملائكة يصلون على النبي، هذه كلمة إن الله وملائكة يصلون على النبي يريدنا أن صلى الله عليه وسلم تسليما، أول من جاء بها المهدي الخليفة العباسي فأتى بها، فربما كانت يعني قصدهم الاتيان بها الجمع بين أمرين، ذكر آية مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون جمع بين الأمرين قصدهم من هذا، لكن لم يلتزمها أحد من الأئمة قبلها. طيب إذن هذا الثانية أو هذا الثالثة ذكر آية. الرابعة قالوا لا بد من عظة، لا بد أن يعظ، لا بد أن يعظ، ليس يقولنا بالموت وإنما يعظ بالجنة والنار. قالوا وأقل ويكفي في العظة أن يقول اتقوا الله، خافوا الله، أرجوا الله، أي كلمة تتعلق بالله عظة بالله. ومن خطب الجمعة فأتى بخطبة الحاجة ثابتة من حديث ابن مسعود أتى بأركان الخطبة الأربع ولله الحمد وكمل السنة، والفقهاء يقول يستحب خطبة الحاجة، لكن من أتى بها أتى بأركان الخطبة. نقف نقف نكمل جزاك الله خير. طيب ما عدا ذلك من الألفاظ التي ذكرها في حديث جابر رضي الله عنه وفي غيره من الأحاديث فإنها مستحبة. نعم أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم. نقف عند هذا الحديث وهو حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل، معنى طول صلاة الرجل ليس طول القراءة فقط، فإن هذا الفهم غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود معا، إذن فالطول للصلاة كلها، فمن أطال القراءة وقصر الركوع والسجود فإنه في الحقيقة ليس متبعا للسنة، وإنما السنة أن يطيل الصلاة كلها، لا بد أن تكون الصلاة متعلقة بها، وليس معنى إطالتها أنك تقرأ مثلا نقول 10 دقائق في القيام تقرأ 10 دقائق في الركوع، لا، وإنما بحسبها بحسبها، فإذا أطلت في الركوع في القيام تطيل في الركوع بحسب أي بالنسبة والتناسب. وأطال شيخ الإسلام في القواعد النورانية في تقرير هذا المبدأ وفي هذا المعنى، وأن هذا هو المفهوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي فهمه الصحابة جميعا. قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته، الخطبة أي في الجمعة وفي غيره مئنة من فقهه، مئنة من فقهه أي مظنة لفقهه. هذا يدلنا على أن قصر الخطبة دليل الفقه لسببين. السبب الأول أن الفقه بمعنى البلاغة والفصاحة إنما تكون لمن يوجز لا لمن يسهب، ولذلك قيل إن عبد الملك بن مروان خطب مرة خطبة وأطال فيها ثم أعجبته نفسه في كلامه فنظر إلى أعرابي كان حاضرا عنده فقال يا أعرابي ما تعدون البلاغة فيكم؟ قالوا نعده الإيجاز من غير إخلال، أن تختصر وتأتي بالكلام كاملا. قال وما تعدون العي فيكم؟ قال ما نحن فيه من ساعة، ما أسكنا ساعة كاملة تخطب أو أكثر. إذن قصر الخطبة يدل على مئنة الفقه من حيث أول شيء أنه يستطيع أن يوجز كلامه في كلمات قليلة، والحقيقة بالاستقراء لأحوال الخطبة أن الذي يوجز في كلامه مع النفع فيه يتعب فيه أكثر من الذي يطيل فيها، وذلك بعض الخطبة نقولات قال قال قال قال قال قال، ما نريد نقولات، أنت إيتي بالمقصد مباشرة، هذا واحد. أيضا ما إن تفقه من حيث قدرته وفهم الأمر فيأتي بما ينتفع به الناس. الأمر الثاني ما إن تفقه طبعا من حيث اتباع السنة لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن ما إن تفقه من حيث إيش؟ أنها من حيث نفع الناس، فإن الناس إذا طال عليهم الحديث قل انتفاعهم وتركيزهم مع المتكلم. وكنا قديما في أيام الجامعة قد درسنا في طرق التدريس أن الطالب يركز مع مدرسه في أول ربع أو ثلث ساعة، نسيت الأوقات، مثل درسنا الآن ساعة ونص أول المغرب أنتم نشيطين، في آخر الدرس مللت، وهذا واقع الإنسان يمل في آخر الوقت، وإذا كنت كان عندك حديث فاجعله في أوله، وهذا معنى كلام شيخ الإسلام تيمية أن أهم الكلام يؤتى في أول خطبة، إيتي بالخطبة في أهم شيء في الكلام إيتي في أول خطبة. كان الرسول في أول خطبة ماذا يقول؟ إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي، أو إن خير الكلام كتاب الله. طبعا الفقهاء يقولون إن خير الكلام نسينا نقولها، الموجود في كتب الفقهاء إن خير الكلام كلام الله، والذي في الصحيح إن خير الكلام كتاب الله، رويت في غير الصحيح كلام الله، ولكن الذي في الصحيح كتاب الله، ومعناهما متقارب، لأن عند ابن ماجه كلام الله. فالأهم يؤتى به في البداية، لكن الذي يطيل يأتي بالمقدمات الممهدات كثيرا، فإذا جاءت الزبدة والموضوع المهم إذا بالناس ساهون عن خطبته. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الأسئلة من الآن، الأسئلة تفضل شيخ. طيب انتبه، أنت لبس عليك الإقامة والاستيطان، أنا اختصر فيها شوي. الأصل أن الشخص ليس له إلا وطن واحد، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فقط. قالوا إلا أن يكون الشخص له زوجتان، ففي كل بلدة له زوجة وولد فيكون له داران. ليس المراد بالاستيطان الملك، قد يكون الشخص عنده في بلد 10 بيوت وفي بلد بيت، هو مستوطن فيما فيه بيت حيث يوجد زوجه وولده. طيب إذن الشخص دائما الأصل أن عنده دار واحدة. أنا ذكرت الحين مثلا في الرياض والقصيم، فمن كان في الرياض نقول هذا الرجل أين زوجك وولدك كان متزوجا، لم يكن متزوجا أين إقامتك الدائمة؟ يعني بعض الشباب في أحد الدروس يعني قال أنا عزابي أهلي في الأخير، قال وين السرير وغرفة النوم الأساسية التي فيها الثياب؟ في أشياء بالعرف تعرف أنها إقامتك الدائمة، الآن عن طريق البريد واصل أين إقامتك الدائمة، يكتبوا لك العنوان، هذا هو محل الاستيطان. يعني العرف يأتي بها، لكن الشرع أناطها بالزوج والولد في العام، لكن من لم يكن له زوج وولد فيها مقاييس أخرى. أنا إقامتي الدائمة في الرياض، انتقلت لبلدتي أقول الدمام القصيم غير ذلك، البلدة الأخرى وإن كان لي فيها بيت لا أعتبر مستوطنا، فأنا بين المقيم والمسافر. إن كنت سأجلس فيها أقل من 4 أيام فأقل، أو لا أعرف كم سأجلس، فأنا مسافر. إن جلست فيها أكثر من 4 أيام فنتكلم عن المذهب، فأنا ماذا؟ مقيم. حتى لو استقرار الشخص ليس له إلا بلد، إلا يقولون 2 هم محل إشكال. الأول الربان، ربان السفينة الذي يكون زوجه وولده معه في سفينته، يقولون هذا وطنه سفينته، هذا مسكين لا يجمع ولا يقصر ولا يفطر ولا شيء، في سفينته دائما دائما. ثم ذكر وضع الرحل لهم فيها تفصيل في البدو الرحل. في شيء شيخ؟ سمي شيخي. أنا لا أسمع يا شيخ. السلامة الخطيب، سلام الخطيب مستحب، يقول ويسلم إذا دخل، يقول ويسلم تشمل 2 كلها مستحبة. يستحب إذا دخل المسجد يقول السلام عليكم قبل أن يستقبل الناس، قد يكون يدخل من طرف المسجد فيقول للناس السلام عليكم، أو عندما يراه الناس يقول السلام عليكم، ثم إذا قام على المنبر يقول السلام عليكم. فالفقهاء يقولون إن قوله إذا دخل تشمل الموضعين، كلاهما يستحب فيها السلام، مستحب السلام ليس واجبا، ويشمل خطبة العيد، حتى خطبة العيد والاستسقاء والكسوف، إن قيل إن للكسوف خطبة فإن فيها سلاما، لأنها خطبة تقاس على خطبة الجمعة. سمي شيخ. الدعاء سيأتي معنا إن شاء الله التفصيل فيه، المفروض أخذناه اليوم لكن أسهبت في البدايات، سيأتي إن شاء الله يعني في وقت أنسب. 4 شهور، 4 شهور، كل الخطبتين لازم مرة. إذا صليت مع خطيب لم يأتي بها فامسكه وانصحه، وإلا إن أبى فاذهب لمسجد آخر. أنا مقتنع أن هذه 4 واجبة، لكن من لم يأتي بها صلاتهم صحيحة، جهلا نسيانا خلاف مراعاة للخلاف بعد الوقوع ليس قبل الوقوع، المراعاة قبل الوقوع مثل مسألتنا قبل قليل الحنابل عندما قالوا يصلى بعد الزوال مراعاة للخلاف، هذا قبل الوقوع، بعد الوقوع مثل هذه المسألة، ففرق بين قبل الوقوع وقبل وبعده. سم شيخ. لها وله، المرأة والزوج كلاهما سواء، الاستيطان لها، وين زوجك؟ وين بيت الزوجية؟ لا إقامتها هي البنت، المرأة وينها فيه؟ بيت الزوجية في الرياض، إذن هي مستوطنة في الرياض. أهلها مالك دخل من أهلها؟ أهلها مالك دخل فيها؟ وين بيت الزوجية؟ هي تصبح في الرياض مستوطنة وعند أهلها بين المقيمة وبين المسافرة. المطارات نوعان صدر فيها فتوى من لجنة دائم الإفتاء، مطار في داخل البلد ومطار في خارج البلد. حنا قلنا متى يترخص؟ إذا خرج من العامر وكان قاصدا لمسافة القصر، قلناه ولا لا؟ جمعا بين حديث أنس وحديث ابن عباس. طيب المطارات نوعان، مطار خارج البلد مثل مطار الملك خالد، من كان يرغب السفر ناوي السفر قاصد الطيارة بيسافر أي بلد، فإنه إذا وصل المطار يجمع ويقصر. أما لو كان المطار داخل البلد مثل مطار قديم في طريق المطار هذا، فإنه لا يجمع ولا يقصر، يصلي الصلاة في وقتها، والصلاة الثانية إن كان سيصل هناك يصليها هناك أو يصليها في الطائرة. هذه ليست متعلقة بالمسافة، متعلقة متى يترخص. صدر فيها فتوى من جدائنا، أي خال حتى لو التغت ما عليك. ندخل في مسألة أخرى، إذا المسافر، أنت حكم المسافر، من صلى جمعا ثم رجع إلى بلده قبل دخول الصلاة الثانية، قبل دخول الثانية صلى قبل في الخط ثم دخل، هل يجب عليه أن يعيد الثانية أم لا؟ رواية ثانية في المذهب، ورجح ابن رجب في القواعد أنه لا يلزم. إيه خلاص صليتها معذور، أديتها صحيحة في وقتها صحيحة بشرطها، فلا يلزم. خلاص خيار ابن رجب وهو الأقرب القواعد أحمد. والدليل أيضا، في شيء؟ في شيء مشايخ؟ سم؟ خلاص الربوع إن شاء الله لسببين، السبب الأول الأخوان، والسبب الثاني كي لا يتعارض مع درس الشيخ صالح الفوزان، درس الشيخ هو الأصل وقبل كل شيء، ونحن تبع التابع له، فدرس الشيخ أهم وهو الذي فيه النعم. مناسب لكم الربوع إن شاء الله، إن شاء الله مناسب. إحنا ودنا الخميس عشان يوافق سنة ابن مسعود. إيه أنت عندك محاضرات المساء، الحمد لله الله يعيننا وإياك. سم هو أظن عند عند عند البخاري بس تحتاج مراجعة، أن ابن مسعود كان له درس الربوع، لعلي أراجعها وأخبركم الدرس القادم. ابن مسعود أو ابن عمر كان درسه في الربوع. إحنا ليلة الخميس الآن اعتبر، فندخل في درس ابن مسعود. سم شيخ، والله هكذا خلقني الله عز وجل، والله أتمنى يا شيخ، والله مبح صوتي، والله أنا والله مبح اليوم لما بدأت، ولو رفعتها أكثر كما استطعت أكثر من نصف ساعة، أعرف نفسي أكثر من نصف سيذهب. جزاكم الله خير واستر ما واجهتكم. السلام عليكم.